السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم، وما زلنا مع حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا وإن شر الروايا روايا الكذب. والروايا جمع راوية، والراوية البعير الذي يستسقى عليه، ثم استعمل هذا في المزادة، المزادة يقال لها أيضا راوية، فشبه هنا الكذاب بالراوية الفارغة، يعني يشبهه بالإربة الفضية أو بالبعير الذي إذا رأيته من بعيد ظننت أنه يحمل إليك ماء، ولكنك تجده ليس عليه ماء. وهذا يدل على أن الكذب لا نفع فيه، وإنما هو ضرر، وأن الكذاب ناقص، وليس الكذب كمالا. ولذلك شبه الكذاب بالراوية التي ليس فيها ماء. قال: ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. يعني الكذب كذب، سواء كان هذا في المزاح أو كان في غيره، وجمهور العلماء على أن الكذب كبيرة من الكبائر، وبعض العلماء يفصل في الكذب الذي يتعلق به حق والذي لا يتعلق به حق، وبعضهم يقول الكذبة الواحدة بين الحين والحين لا تعد كبيرة، وإنما الكبيرة أن يتعود المرء على الكذب فيكذب في جده وهزله. فابن مسعود يقول: وإن الكذب، والكذب كما عرفنا من قبل هو الإخبار عن الشيء بما يخالف الواقع، سواء تعمد المخبر ذلك أو لم يتعمده، ولكن الفرق بين المتعمد وغير المتعمد أن المتعمد آثم ومرتكب لكبيرة، وكلما كانت العاقبة المترتبة على الكذب شرا كلما عظم هذا الكذب. ولذلك أعظم الكذب أن يكذب المرء على الله عز وجل، أعظم الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني ليس أحد من الناس يسمى أو يستحق أن يسمى كذابا إلا هؤلاء الذين يفترون الكذب على الله عز وجل. فإذا الذي يفتري على الله الكذب أعظم الناس إثما، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني أعظم الظالمين ظلما المفتري على الله كذبا. ثم الذي يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه الآن يكذب على المشرع الذي يشرع الحلال والحرام للأمة، ثم الكذب على الناس، ثم الكذب على النفس. الإنسان يكذب على نفسه، فهو يكذب على نفسه ويمنيها الأماني فتسترسل في هذه الأماني حتى تدركها المنية بغتة، وهي ما زالت في تلك الأماني الكاذبة. فالكذب لا يصلح في جد ولا هزل. لو أن إنسانا كذب وهو يريد أن يضحك الناس، يريد من هذه الكذبة أن يدخل السرور على الناس، نقول له حتى وإن كانت نيتك كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يتكلم الكلمة وهو فيها كاذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ثم ويل له. وفي رواية: ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ثم ويل له. فهذا الإنسان متوعد بالويل والثبور، متوعد بالعذاب. فالكذب لا يصلح في جد ولا يصلح في هزل. في حديث ثمرة، الحديث المشهور في الرؤيا التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به على رجل مضجع لقفاه، نائم على قفاه، وعند رأسه رجل بيده كلوب من حديد، فيشرشر شدقه إلى قفاه الأيمن، ثم يأتي إلى الأيسر ويشرشره إلى قفاه. لما يشرشر هذا ويذهب إلى هذا يعود هذا صحيحا فيرجع إليه. وفي آخر الحديث أن الملكين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. بعض الباحثين يقول يعني كان المرء في أول الأمر يشكل عليه كيف يكذب الرجل في موضع والكذبة تبلغ الآفاق، إلى أن جاءت إيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تكذب الكذبة هنا تروح آخر الدنيا في لحظة، سبحان الله. فصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يعني واحد يكذب الكذبة تبلغ الأفق. طب إزاي ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان الواحد يروح مشوار ويبعث رسالة كان بياخد له شهر فيها، ولو راحت هنا عشان توصل للحتة التانية. إنما الآن بالفعل يطلع المذيع يكذب الكذبة فتبلغ الأفق في لحظة، لحظة واحدة، وعارف أنه بيكذب، هذا يعرف أنه بيكذب، فهذا عقوبته كما قال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في البرزخ، يعني هذا في البرزخ. قبل يوم القيامة، هذه عقوبة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة. واحد بقى يروح عند القاضي شاهد زور يحلف عند القاضي حتى يذهب بحق مسلم، والله ما أخذ، والله أخذ، والله كذا، والقاضي صدقه. وهذا طبعا من مساوئ القضاء في هذا الزمان، لأن الشاهد في الفقه قبل أن يشهد لابد أن يعدل. الشاهد مش أي حد يروح يشهد، مش يجي واحد من على غرزة لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا وبيسب الدين وناخده شاهد وهو زيه زي أسامة، هو ده شاهد وشاهد؟ ما ينفعش يعني يعدل يقول لك أي حد شاهد، يعني الرجل اللي بيصلي وبيصوم ويعرف ربنا زيه زي التاني هو كده، ده ما ينفعش. هذه يعني ايه سوءة في القضاء الآن، بل الشاهد لابد أن يعدل. وكان هناك من يعدل عند القاضي، يعني كل واحد عارف أهل منطقته زي شيخ الحارة كده، ده يشهد عند القاضي ده عدل ولا مش عدل قبل أن يشهد، يقول له عدل ماشي، مش عدل يقول له روح لا نقبل شهادتك أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. انظر أن الكذب يترتب عليه مساوئ لا حد لها، لا حد لها. قال: ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. يعني من الكذب أن تقول لولدك الصغير: إن فعلت كذا فلك كذا، وأنت تريد منه أن يفعل وليس في نيتك أن تنجز له ما وعدت، فهذا يعد كذبا. عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريدين أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تفعلي لعدت عليك كذبة. يعني أنت لو ما عملتيش اللي قلتي عليه أن أنت هتدينه حاجة، عد عليك هذا كذب. قال: ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور. العرب حتى في جاهليتهم كانوا يتورعون عن الكذب، ليس لأن الكذب حرام، ولكنه عندهم منقصة، عندهم إيه؟ منقصة. في حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، لما سأل أبا سفيان أسئلة كثيرة، وانظر إلى هرقل لما أراد أن يسأل أبا سفيان قال: أدعوا لي قومه، قالوا هاتوا إيه؟ عشيرته وقومه عشان هسأل هذا الرجل. قال: إن كذبني فكذبوه. كما ممكن هم يداروا عليه، ممكن هم إيه يداروا عليه، وممكن بالفعل كانوا يداروا عليه لأنهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان رضي الله عنه: فلولا أن يأثروا علي كذبا، لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، ولكني تركته حياء. يعني بقول لولا لهم يبقوا عارفين أنك كذبت. لا كذبت، ولكن أستحي أن أنا أبقى عند الناس كذاب وأنا سيد من سادات قريش، مع أنهم كانوا على الكفر، كانوا إيه على الكفر. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، يعني الناس ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينظروا من هذا النبي الذي قدم. قال فنظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس وجه كذاب. قول إيه؟ أنا بصيت في وجهه عرفت إن ده إيه؟ يا عم إبراهيم إحنا ملحقناش، صح النوم، نحن عدى كام؟ مفيش عم يا محمد. أنا عايز أجيب لك درة زي بتاعة عمر رضي الله عنه، أول ما ينام تقوم أعطي له واحدة مش هينام. ها؟ طيب إحنا لو قلنا له مثلا لو ما نمتش النهارده نديك 100 جنيه هينام؟ إيه رأيك عم إبراهيم؟ ها؟ طيب إحنا هنتفق لو أنت ما نمتش تاخد 100 جنيه من الحصة الجاية. الشاهد ان الكذب منقصة عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يكذب في حديثه مشابها للمنافق. آية المنافق 3 واربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدع منها إذا حدث كذب. في بعض الناس إذا حدث كذب حديثه لا يخلو من الكذب، هو على طول بيكذب لا يعرف الصدق، هو تعود على ذلك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الصدق في الجد والهزل، لأنه إذا كذب حال الهزل كان ذلك ذريعة إلى الكذب في إيه؟ حال الجد. لما تكذب وانت بتهزر ها تقعد تحكي بعدين واحد والله حصل الكلام ده، يا عم ده انا بضحك عليك، بضحك عليا، بعد الحكايه دي كلها بتضحك، ده انا بهزر. ها في حاجه اسمها بتهزر؟ يقول الموردي رحمه الله والكذب جماع كل شر، جماع كل شر الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور. ما هو الفجور؟ ها؟ ما هو الفجور يا محمود؟ ما هو الفجور يا أحمد؟ لا يا سراج يا جمال لسه قايلينها الأسبوع ده. طيب هنقرب المسافة، هنقرب المسافة. من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر، يعني إيه فجر؟ إيه؟ لا إيه؟ نعم لا نعم لا خلاص خلاص ما تنسوهاش دي. فجر الفجور معناه الميل عن الحق، أصل الفجور الميل، ففجر مال عن الحق. فالمنافق من خصاله ومن صفاته إذا خاصم ما يلتزمش بقى بإيه زي ما بيقولوا إيه يعني ما عندوش مثلا إيه ما عندوش الناس بتقول عليه إيه بقى أدبيات الخصام، يعني أنا مخصمك خلاص في حاجة بينه وبينك، إنما عشان أطلع بقى وأقول حاجة كذب فيك وافترع عليك الكذب ده بقى اسمه ايه الفجر في الخصومة. انا بتخصم معاك في حاجة معينة يعني تقوم انت تفترع علي حاجة تانية عشان تلهيني عن اللي احنا فيه وتشغلني بالموضوع ده وتشوه سمعتي، فهذا هو الفجور. يبقى الفجور معنى إيه؟ الميل عن الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكذب يهدي إلى إيه؟ إلى الفجور. يعني الكذب يخرجك من الحق إلى إيه؟ إلى الباطل. كلمة الباطل بقى بعمومها، عموم كلمة الباطل ديت الأصل فيها الكذب، الأصل فيها إيه؟ الكذب. كان بعض الصوفية كما نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره يقول لمن يريد أن يتبعه كلمة واحدة، يقول لا تكذب. لإيه؟ لا تكذب، لا تكذب، يبقى خلاص يأخذ عليه العهد أنه ما يكذبش. فلو أقول له مثلا عليك النهاردة ورد كذا، عليك صلاة كذا، عليك قراءة كذا، ويجا هيسأله لابد أن يصدق. لو قال ما عملتش خلاص يبقى نزل من عينه. طب لو قال أنا عملته وما عملتش يبقى كذاب، هو أخذ على العهد أنه ما يبقاش كذاب. فالكلمة دي كانت كافية. فأنت لو أنت التزمت الصدق، هذاك الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى البر. والبر كلمة جامعة تعني إيه؟ كل جماع الخير. تعني جماع الخير. يعني زي ما قلنا الفجور كده ميل عن الحق إلى الباطل، فالبر اسم جامع لكل خصال الخير. كل خصال الخير تسمى إيه؟ برا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الكذب يهدي إلى الفجور. ويهدي هنا معناه إيه؟ يدل ويرشد إلى الفجور. مش الهداية هنا معناها الاصطلاحي لو شيء الطيب، لا لا، الهداية هنا مجرد الدلالة، يدل ويرشد إلى الفجور. طيب والفجور يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى النار، أعاذنا الله وإياكم. وعلى النقيض الصدق الذي هو إيه؟ الذي هو مطابقة الخبر للواقع. مطابقة الخبر للواقع هذا يسمى إيه؟ صدقا. ولذلك أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صحت لا يعتريها كذب، إنما أخبار الناس يعتريها الكذب والصدق. ولذلك الخبر يقول لك الخبر وما يحتمل الصدق والكذب. تعريف الخبر يقول لك إيه هو الخبر؟ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. وأي واحد فينا إذا تكلم كلامه ده قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، إنه ليس منزه عن الكذب. فالصدق يهدي إلى إيه؟ إلى البر، يهدي إلى جماع الخير الذي يصدق مع الله عز وجل ويصدق مع نفسه، يصدق في نيته، يصدق في توكله، يصدق في أقواله، يصدق في أفعاله. هذا الإنسان يوفق إلى كل خير. والجنة طريقها الطاعات، زي النار طريقها إيه؟ طريقها المعاصي. وكما يقول العلماء إن الكفر شعب، ومن شعب الكفر الكذب، من شعب الكفر الكذب. فالذي يكذب هنا وقع في شعبة من شعب الكفر، وقع في شعبة من شعب الكفر. ولذلك إن لم يتب يناله ما ينال الكفار من العذاب، يدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ ابن مسعود، وابن مسعود هو اللي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. شوف كلمة يتحرى، يعني يدقق فيما يقول ويفعل، يعني يطلب الصدق في أقواله وأفعاله. لأن الصدق ده قد يكون في قول أو قد يكون في فعل، والكذب نفس الكلام، قد يكون يعني مثلا الذي يطفف الميزان ده يكذب، ولكن كذبه ايه؟ كذبه بالفعل، يعني لما يوهم الأدمام ان هو اداله كيلو هو كيلو الا ربع، هذا كذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب قولا وفعلا، قولا وفعلا، في حديث أن رجلا شردت دابته فأمسك بثوبه وقال تعالي تعالي، يعملها كده يعني كلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكذب، يعني هذا كذب، بيكذب على ايه؟ الدابة، هذا كذب ايه؟ بالفعل، يعني بيعمل ان في ايه؟ ان في حجره حاجة. ها؟ وفي حديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هنا كذب، ونفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يقول والله هذه علي بكذا وهي مش علي بكذا، أو يقول والله أعطيت بها كذا ولم أبعها، كل هذا يريد أن يوهم الذي أمامه أنه الآن يبيع له برخص، فالذي ينفق سلعته بالحلف الكذب هذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد. وكذلك الكذب يمحق بركة البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يبقى هذا البيع بيع مبارك بالصدق، وغير مبارك وممحوق بالكذب. قال ابن مسعود رضي الله عنه ويقال للكذب للكاذب، يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. بقيت كلام الموردي، قال والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم، وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة، ولذلك قيل من قل صدقه قل صديقه. تجد الناس تنفر من الإنسان الكذاب، تجد الناس تنفر من الإنسان الكذاب، فلا يصاحبه إلا من هو على شكلته، يعني الكذاب ده لا يصاحبه إلا من كان على شكلته من الكذب. نعم يا محمد. قال رحمه الله إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملة ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الذكر ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها عوازمها نعم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والريب من الكفر، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، والنوح من عمل الجاهلية. نعم، إن أصدق الحديث كتاب الله، تكلمنا عنه وأوثق العرى كلمة التقى. العرى جمع عروة، والعروة هي المقبض الذي يكون للإناء أو للكأس أو الأذان التي تكون للمزادة، المقبض. وفي التنزيل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، وهي أيضا كلمة التقوى، وهي كلمة إيه؟ التقوى، التي جعلها إبراهيم في عقبه لعلهم يرجعون. قال: وخير الملة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ربنا تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عنها. وخير الهدي هدي الأنبياء، الهدي هو السمت والدل، خير الهدي هدي الأنبياء، لأنهم أحسن الناس هديا ودلا. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص. ولماذا؟ لأنه قصص واقعي، ليس مختلقا ولا مكذوبا ولا خيالا يتخيله إنسان، وإنما هو حق وصدق، ولأنه فيه العبرة والعظة والدروس، ولذلك هو خير القصص على الإطلاق. وخير الأمور عوازمها. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عوازمه. فالعزيمة في مقابل الرخصة، والمراد بها هنا ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فخير الأمور عوازمها. وقيل أيضا: خير الأمور ما وكدت رأيك وعزمك ونيتك عليه ووفيت بعهد الله فيه. يعني هذا وذاك، يعني خير الأمور عوازمها، أي فرائضها التي عزم الله سبحانه وتعالى على العباد بفعلها، أو التي عزم الإنسان ووكد وأكد أن يفعلها. وشر الأمور محدثاتها، وسبق أيضا الكلام عليها. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وهذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه بعض المحققين من حديث العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، سأله الإمارة فقال: يا عباس، قال له: يا عباس، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى خير مما كثر وألهى. وقالوا هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قيل في هذا المقام ما قل وكفى خير ما كثر وألهى، لكنه يعم، يعني لو نزلنا هذا على أمور الدنيا ما قل وكفى من الدنيا خير مما كثر وألهى منها. هذا عندما نقارن بين إيه؟ بين قليل يكفي وكثير يلهي. لكن إذا كان الكثير لا يلهي خرج عن هذا الكلام، خرج عن هذا الكلام. لكن هذا في حق من؟ في حق من يلهيه الكثير، فالقليل الذي يكفي خير منه. لو أن إنسانا قنع بما آتاه الله عز وجل وشغل نفسه بمرضات الله، أليس هذا أحب إلى الله عز وجل وأفضل لهذا الشخص من جريه وراء المال وركضه خلف الدنيا ويتلهى بها ولا يحصل من مرضات الله عز وجل ما يحصله لو كان قنع بهذا المال؟ ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. أسلم وإيتاني ورزق كفافا، والكفاف يعني هو لا محتاج ولا عنده زيادة. طيب، وقنعه الله بما أتى، والقناعة كنز لا يفنى كما جاء في الحكمة، كنز لا يفنى. إنسان يكون قانع بما أتاه الله عز وجل. أما الإنسان الطماع الذي لا يرى شيئا إلا طمع فيه يشغل نفسه به، هذا يتشتت عليه أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني كل ما يشوف واحد ربنا سبحانه وتعالى كرمه ورزقه عايز يبقى زيه ويجري عايز يعمل زيه، يتشتت عليه أمره، وهو مع ربنا سبحانه وتعالى كتب له رزقا مقدرا، وهو ما عندوش القدرة ولا عنده الأمكانيات اللي هو يبقى زي فلان، لكنه هو يجري هنا ويعمل هنا، وفي الآخر مش هيحصل المكتوب ليه، لأنه أصلا لم يأخذ بالأسباب، ولكنه الطمع طمع يبقى عايز يبقى زي فلان وزي فلان وزي علان، وهو ما عندوش هذه الإمكانيات. ففي الآخر يتحسر ويندم ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا حال كثير من الناس، يبقى واحد كده معهوش مال عايز يتغنى على حساب الناس، ياخد من ده ومن ده ومن ده وده وراح يعمل مشروع، المشروع باظ. يا عم تعيش يا عم على قدك، انت ما تشتغل زي ما الناس اشتغلت وهي طلعت صغيره واحده واحده واحده لحد ما ربنا كرمها، انما تجيش كده تحط رجل على رجل وتاخد من ده وده وده ملايين وعن تعمل مشروع بفلوس الناس وانت مش اهل اللي انت تعمل مشروع، وتخسر فلوس الناس والناس تجري وراك شمال ويمين وتختفي عن انظار الناس. لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يبقى ده ما قل وكفى خير مما كثر وقل. ولو طبقنا هذا على امور اخرى، لان احنا قلنا ده من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو قلنا في الموعظة ما قل وكفى خير مما كثر وقل، لو كان الكثير يلهي عن القليل يبقى القليل أحسن. الدعاء ما قل وكفى خير مما كثر وقل، لما يجي واحد يوقفك نص ساعة في دعاء القنوت وانتش عارف أقول إيه، أنا بعمل أقول آمين وأنام وأصحى وأفكر أقعد ولا ما أقعدش، ده هيقرب يخلص وأعمل رجلي كده وانتش عارف أقول إيه. يا عم هم دعوتين جامعتين وانتهت، لو انت عايز تدعو يعني، لو انت عملتها سنة، من جوامع الكلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذه الدعوة أنها من جوامع الكلم. من جوامع إيه؟ عايز تقول أنت؟ قول بلس بقى ابن الأسعى. يا الله الناس يا الله ما بقولش حاجة، قاعد بتاعه اسمع يقول يا الله. هذه بدعة، بدعة. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كده فعلوا ما يفعله المتصوف، لأن ما في ذكر لله باسمه المفرد يا الله يا الله يا الله. هذا من أين أتيتم به؟ يعني اللي كانوا بيعيبوا على المتصوفة بيقعوا في بدع المتصوفة. إذن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال ونفس تنجيها خير من أمارة لا تحصيها. أمارة؟ نعم. نفس عندك إيه؟ إمارة. لا. ونفس تنجيها خير من أمارة لا تحصيها، يعني نفس تنجيها، أو لو قلنا على اللفظة بتاعت محمد وهي لفظة صحيحة أيضا، لو قلنا نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، يعني لو أنك انشغلت بنفسك، انشغلت بنفسك وسعيت في فكاك رقبتك من النار، وجاهدت نفسك وراقبتها وحاسبتها، هذا خير من أن تكون أميرا على أنفس، ولكن لا تحصي هذه الأنفس ولا تقوم بحقه. لا تقوم بإيه؟ بحقه. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقه. يعني الناس في الدنيا يحبون الإمارة، لكن في الآخرة تعالى أنت ربنا سبحانه وتعالى استرعاك رعية، أنت استرعاك رعية، هل أنت نصحت لهذه الرعية أم خنت هذه الرعية؟ مشكلة، مشكلة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى من يحب من أصحابه عن الإمارة، إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين قط، لا تأمرن. إنما النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من ربي سبحانه وتعالى أن هو يسوس الناس، هذا أمر أمره الله عز وجل به، لكن الإنسان يعرض نفسه للإمارة فهذا، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألها، من سأل الإمارة وكل إليها، يبقى ما فيش عون من الله عز وجل. لكن لو واحد فرضت عليه الإمارة فرضا فإنه يعان عليه، لكن لو قلنا أيضا خير من أمارة لا تحصيها، أي خير من نفس تأمرك بتحصيل الشهوات والرغبات والآمال التي لا تحصي أنت هذه الشهوات ولا الآمال، ولا يمكن أن تبلغ مراد هذه النفس. يبقى النفس هذه التي كففتها عن السوء وراقبتها وجاهدتها وحاسبتها خير من هذه. قال وشر المعذرة حين يحضر الموت. ليه؟ إن عند الموت خلاص، عند الموت لا يقبل العذر، لا يقبل العذر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلاص تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، إذا بلغت روح القوم خلاص، لأنه الآن يعلم أنه ليس له سبيل إلا إلى الدار الآخرة، يبقى جاءته منيته وهو الآن يعلم أنه لن يرد إلى الدنيا. فلذلك أنت كنت في فسحة وكنت في سعة للتوبة، لماذا أخرت التوبة؟ زي ما احنا تكلمنا على حكمة ابن مسعود رضي الله عنه في الأسبوع الماضي، ولا يلهينكم الأمل، أمل ما يلهيكش عن إيه؟ عن أجلك، وأن أنت لك أجل مقدر، وأن هذا الأجل لا بد أن تلقاه ولا بد أن يلقاك. ها؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أجل كتاب. قال: وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة. لأنها أيضا هذه الندامة لا تنفع الإنسان الذي يتحسر يوم القيامة، أهل النار الذين يتحسرون يوم القيامة ويسألون الله عز وجل الرجوع إلى الدنيا، تتقطع قلوبهم حسرات يوم القيامة، وكلما ندموا ازداد عذابهم بهذا الندم، لأنه ندم لا ينفع. ندم إيه؟ لا ينفع. إنما في الدنيا لو أن الإنسان أذنب ذنبا وندم على هذا الذنب، هذا شرط من شرائط التوبة، أنه يقلع عن الذنب ويعزم على عدم العود ويندم على ما سلف منه، فهنا الندامة تنفع. ولذلك في الحديث: الندم توبة، مجرد الندم توبة، لكن يوم القيامة يا ويلتا يا حسراتا هيفيد إيه؟ يبقى شر الندامة ندامة يوم القيامة. وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، يعني لو أن إنسانا لم يأته الهدى ولم يعرف الرشد، هذا قد يكون معذورا، قد يكون، لكن إنسان عرف الحق، إنسان ذاق حلاوة الإيمان، إنسان عرف الاستقامة، ثم بعد ذلك يترك الحق ويترك الهدى ويترك الاستقامة ويذهب إلى الباطل والغواية، أعاذنا الله من ذلك، ويزيغ عن الحق، فهذا هو شر الضلالة. قال: وخير الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر يا أبا ذر، أتظن أن الغنى عن كثرة العرض؟ إنما الغنى غنى النفس. يبقى مش الغني الذي عنده أموال وعقارات، ها، إنما الغني الحقيقي هو الذي قنع بما أتاه الله عز وجل ورضي بما أتاه الله عز وجل، سواء كان الذي أتاه قليل أو كثير هو راضي، ما يتسخطش عطاء الله عز وجل ولا يستقل رزق الله سبحانه وتعالى، ما يقولش يا رب انت اديت لفلان ليه وما اديتنيش ليه، ما يطمعش فيما لا يملك ولا يحسد أخاه ويبيت قلبه يتقطع حسدا على أخيه لأن الله عز وجل أعطاه من فضله. الغنى غنى النفس، ممكن واحد يبقى فقير جدا ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلبه القناعة فهو غني بهذه القناعة، فالغنى الحقيقي غنى النفس. وخير الزاد التقوى، كما قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير، فالتقوى خير لباس وخير زاد. عايز ايه تاني؟ خير زاد يتزود به الإنسان ليوم المعاد التقوى. إذا كنت تتزود في سفر حتى تصل إلى منزلك الذي تريد، فمنزلك الحقيقي هو الدار الآخرة، جنات عدن، فالزاد إليها هو التقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يبقى هذه هي الدار الآخرة التي جعلها الله عز وجل لمين؟ للمتقين. عايز العاقبة في الدنيا العاقبة للمتقين، عايز تيسير الأمور كذلك بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، عايز ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقك من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن التقوى رأس كل خير ومفتاح كل بر. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يحبك ويقربك إليه ويرفع درجتك ويعلي منزلتك فعليك بالتقوى. والتقوى حاجة بسيطة، تقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا كما قال طلق بن حبيب، وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. وخير ما وقر في القلب اليقين والريب من الكفر. اليقين في مقابل إيه؟ الريب اللي هو الشك. فخير ما وقر استقر في القلب اليقين، اليقين بأنك على الحق، اليقين بوعد الله، اليقين بكل ما وعد الله سبحانه وتعالى به ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. وشر العمى عمى القلب. الشيخ محمد اليومين دول ايه؟ يوم ويوم يوم ويوم، مش عارف ايه الموضوع بقى محمد، ها؟ محسود؟ المانيا الاذان يبقى بره ولا جوه المسجد؟ ها؟ تأذن مرة بميكروفون ولا من غير؟ احنا خدنا محمد كده يروح هناك يلم لكم الالمان كده، راح يأذن لكم اذانين في الميكروفون كده. ها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وشر العمى عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى البصيرة، قد يكون إنسان أعمى البصر ولكن نور الله سبحانه وتعالى له بصيرته وقلبه ورزقه الفراسة وأعطاه سبحانه وتعالى الكياسة. وآخر مبصر ولكن أغلق الله سبحانه وتعالى قلبه وطبع عليه وجعل عليه أكنة. قال: والخمر جماع الإثم، لأنه إذا سكر هدي، وإذا هدي فعل كل منكر. يعني السكران هذا يفعل أي شيء ولا يتورع عن أي شيء، لأنه لا يدري بنفسه، درجة أنه يقتل أو يزني بمحارمه أو يسرق أو إلى آخره. والنساء حبائل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قال: والشباب شعبة من الجنون، إن الشباب قوة وطاقة وفراغ في نفس الوقت، فلذلك إن لم توجه هذه القوة وتلك الطاقة فيما ينفع كان ذلك ضررا بحتا. والنوح من عمل الجاهلية، النوح هو العويل على الميت والتسخط على قدر الله، وأما مجرد البكاء فإنه جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. يبقى إذن العين تدمع وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض أصحابه، ولما قرب إليه ولد لابنته ونفسه تقعقع بكى صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. نعم أكمل فضل. قال: ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا جبرا ولا يذكر الله إلا هجرا، وأعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يقظم الغيظ يأجره الله، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله يعوضه الله. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع، والأمر إلى آخره، وملاك الأمر خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعصي الله يطع الشيطان. نعم. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا هجرا، يعني هناك أقوام لا يأتون يوم الجمعة إلا في آخر الخطبة أو عند الصلاة، وقد أضاع على نفسه فضل التبكير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنه قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب إيه؟ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما إيه؟ قرب بيضة. في ناس حتى البيضة مش عارفين ياخدوها. فإذا جلس الإمام طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. ادخل انت بقى، ده ايه ده؟ لو اول ما الامام، امال بقى اللي بيجي ايه في الخطبة التانية، واللي يجي عند الدعاء، واللي يجي في الركعة الاولى؟ ها، هذا تضييع لشعائر الله. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. من السنن المهجورة التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، هذا من السنن التي هجرها الناس حتى نحن، عشان ما الأحسن الناس يقول لك فكر إيه الناس اللي في السوق. لا، أنتم ها؟ أنتم كل واحد ينظر في نفسه، بيأتي إمتى؟ بيأتي إمتى؟ هل بيعمل حسابه أنه يوم الجمعة ده يروح بدري يقعد ثلاث ساعات في المسجد ولا أربعة، ولا هو بيجي على دخول الإمام، ولا بيأتي عند الصلاة، ولا بينام لحد ما يبقى يصحب نفسه؟ يعني هل هو بيعد العدة ليوم الجمعة ها؟ ولا الملائكة تقف على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول ها؟ يكتبون الأول في الأول لحد ما الإمام يطلع ويقول السلام عليكم ويجلس، خلاص تطوي الصحف، تطوي الصحف. هل نحن بنفكر في الكلام ده؟ ما بنفكر في الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جامعة. ما هي الكلمة الجامعة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا عن الصف الأول، فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزالوا أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في ناس بتتعمد التأخير، ما عندوش حرص ان هو يبكر، لا في صلاة الجماعة ولا يوم الجمعة ولا في الدرس، ما عندوش حرص، هو ايه يجي وخلاص. والله في ناس اعرفها، انا بشوفها انتوا بشوفهاش، هم مش من اهل المسجد، عارفين احنا بنأخر كل يوم، لابد ان هو يجي فرضين او ثلاثة في آخر سجدة في آخر ركعة، ويقول نسلم وماخد بعضه ماشي. ناس كتير بشوفها هنا أنا أول ما أدور وش ألاقي في وش كل يوم يفوتش يوم. هو مش من أهل المسجد بس إيه يعني كل ما يفوتوا صلاة. طب إزاي يعني كل يوم تيجي متأخر في فريضة أو اثنين أو ثلاثة وآخر الصف وجاي ما فيه سجد؟ لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال العلماء معنى يؤخرهم الله عن رحمته أو عن عظيم فضله أو عن رفيع المنزلة أو عن العلم أو عن دخول الجنة. بسبب إيه؟ بسبب تعمده التأخر. تعمده إيه؟ تأخر. هو بيحب يتأخر كده يجي مثلا حتى في مجلس العلم يوم قاعد في آخر الدنيا. طب ما تقدم يا عم انت، ده احنا جايبين لك كراسي حلوه اهيت، بدل ما تسند ظهرك على التكييف ولا على العمود قرب اقعد على الكرسي، هتلاقي احسن من التكييف والعمود. صح ولا مش صح يا محمد؟ اه؟ ده في ناس بتيجي يوم الجمعه وتقعد عند السلم ده ويبقى لسه نص المسجد فاضي. طب ليه يا عم تقدم يا عم؟ ده من الجهل، من الجهل. يوم قاعد هناك عند السلم ده جهل، لان كلما دنوت واقتربت من الامام كان هذا افضل. طب انت جاي بدري شويه ها؟ والناس مثلا مالين ثلث المسجد ولا نص المسجد، خش ايه اللي معادك ورا كده؟ انت فاكر دي شطاره انت بتقعد لوحدك في اخر الدنيا؟ لا. ومن الناس من لا ياتي الجمعه الا دبرا ولا يذكر الله الا هجرا، في روايه ولا يذكر الله الا مهاجرا. والهجره هي ايه؟ الترك. وفسر ذلك بترك التدبر والإخلاص وعمل القلب حال الذكر. يعني بيذكر الله عز وجل بلسانه كده وخلاص أي حاجة. وعلى قول آخر ولا يذكر الله إلا هجرا، يعني هذيان، يعني كأنه بيخرف، يعني سريع في الذكر بيدخل ده في ده في ده، مفيش تدبر. هذا هو على المعنى الثاني. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، ومن يعفو يعفو الله عنه، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي حديث الرجل الذي كان يداين الناس وكان له غلمان، فكان يأمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر وأن ينظروا الموسر، فقال الله عز وجل له نحن أحق أن نتجاوز عنك. فالإنسان إذا عفا عفا الله سبحانه وتعالى عنه، لكن العفو له فقه. العفو إذا كان يرجى من ورائه الإصلاح، لكن إذا كان هذا العفو لا يزيد المعفو عنه إلا عتوا وضلالا وفسقا وفجورا فلا. قال ومن يكظم الغيظ يأجره الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. وأعظم جرعة يتجرعها عبد جرعة غيظ يكظمها، يبقى ده أحسن جرعة يتجرعها إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بإيه؟ بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال ومن يصبر على الرزية يعوضه الله. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه نعم العلاوة، نعمة العلاوة ونعمة العدلان. قال: وشر المكاسب كسب الربا. هذا هو شر المكاسب، لأن الربا سحت، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لا يبارك في هذا المكسب أبدا، لأن الله عز وجل قال: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا يمحق، يمحق كسب الربا، وأيضا يكون سبب لمحق صاحبه في الآخرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإحنا في زمن استهان الناس بأكل الربا، ناس إلا من رحم الله عز وجل بيبقى عنده قناعة في نفسه أن الربا حرام، ولكن إيه يعلقها في رقبة الشيخ الفلان والشيخ، لأنه هو عارف أنه حرام وعارف. وده لا ينجيك عند الله عز وجل، لا ينجيك عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنت مرتاب، ولكن تقول فلان قال يجوز أخذ الفوائد البنوك، فلان قال شهادات الاستثمار، فلان قال الوديعة، أنت بتعلقها في رقبة فلان، لا هيتبرأ منك يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال: وشر المآكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع. يعني كل واحد فينا آخرته أنه يدخل قبر، قبر ده أربع أذرع. قال: وملاك العمل خواتمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله. فالجزاء من جنس العمل، الذي يتواضع يرفعه الله، والذي يستكبر يضعه الله عز وجل. ومن يعص الله يطع الشيطان، وهذا شيء بديهي، لأنك ما عصيت الله عز وجل إلا وفعلت ما يحبه الشيطان، فأنت بلسان حالك تطيع الشيطان. وإن كنت تقول أنا لا أطيع الشيطان، لكنك بلسان حالك تطيع الشيطان. ونكتفي بهذا القدر. عدد كذا نص نص عدد ايه؟ طيب أقم الصلاة. سائل يسأل يقول: حكم ذهاب المرأة للجيم، يعني هل يجوز أن المرأة تذهب إلى صالة جيم للتخسيس أو نحوه؟ الأصل أن هذا جائز، هذا هو الأصل، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية. ونحن في زمن لا يمكن أن تراعى فيه الضوابط الشرعية على الوجه الأكمل. نرضى في كاميرات، الكاميرا قد كده، وكل يوم والتاني يقول لك ده ضبطه في محل بتاع نساء في غرفة البروفة، كاميرا بتصور ومش عارف ايه فازاي انت تروحي وتخلعي ثيابك في غير بيتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. فأنت تذهبين إلى هذا المكان، وهذا مكان ليس مأمونا بالكلية، لكن إذا كان المكان مكان مأمون، يعني وهناك يقين أنه مأمون، فالأصل أنه ده جائز. لكن للمرأة أن يعني تأتي بهذه التمارين في بيتها وتستغني عن الخروج إلى هذه الصلاة، وهذا هو الأفضل، لأن المرأة الأصل هي لا تخرج إلا لحاجتها، لكن الآن صار بعض النساء يعني يقول لك ده يعني إيه ده بقى موضة دلوقتي إن هي جيم، والمشكلة إن هي بعد شهرين ترجع تاني، يعني تروح تأكل الرز عم إبراهيم وتضرب تاني وتأخذ فلوس من جوزها وتروح الجيم، ها؟ فالأفضل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.